ستارتنج ذا فيديو. انا على فيسبوك ابو نبيل. السلام عليكم ورحمه الله الاخوه الاخوات معانا ترى ام لا؟ السلام عليكم جميعا. بين عندك ابو نبيل اذا كان طلع معنا الجماعه. طيب الإخوة على اليوتيوب، هذا اليوتيوب صح؟ إن شاء الله هذا اليوتيوب ده. نعم. والفيسبوك؟ الطريق. على الطريق. طبعا إخواننا على اليوتيوب سامحونا صار في خلل فني، وهي إخواننا على الفيسبوك كأنهم برضو انضموا لنا. الصوت واضح للجميع يا جماعة؟ الصوت واضح للجميع يا ترى؟ الصوت واضح، كل شيء تمام. طيب سامحوني اخواني، لكن اللي صار ببساطة انه احد الموبايلات وقع قبل البث المباشر مباشرة وتهشمت شاشته، وبالتالي ما عرفناش نتعامل معه، فاضطرينا ندبر موبايل اخر وندخل على حساب الفيسبوك من خلاله، فهذا اخذ وقتا طويلا فسامحونا. أحد الأخوة بيقول واضح بس مقلوب، الصورة مقلوبة على اليوتيوب يبدو. إذا ولا بد نضطر نعدله أبو نبيل. بالفعل مقلوب هنا. هذا الفيسبوك صح؟ نعم. نضطر نفصل ونشبك مرة ثانية. بنفعش أثناءها بس هي عمل واحد أحسن. الإخوة على اليوتيوب يقولوا مش مقلوب صحيح، لكن إخوانا على الفيسبوك طلع عندهم صورة مقلوبة. تحملونا يا جماعة اليوم، معلش يعني الخلل ما كانش متوقع والله المستعان، فهذا أخرنا كثيرا. الآن إن شاء الله ما بنطول معكم، بس ننتظر إخواننا على الفيسبوك تتعدل الصورة عندهم. أنا اللزوم اللي ماسكها أبو نبيل. أحبك الذي أحببتني فيه يا أخ سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إخواننا على الفيسبوك معنا الآن. طيب إخواننا على الفيسبوك معلش سامحونا اليوم وضع استثنائي شوي. نبدأ من جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تأخير اضطراري. الآن نبدأ يا جماعة. عندنا اليوم 12 سؤالا، والأسئلة كلها من جزئي اليوم، يعني من الجزئين 21 و22، من جزئين 21 و22. طيب نبدأ يا إخواننا بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول: من الناس من يعرض عن توحيد الله تعالى لأنه يريد تجنب تبعات هذا التوحيد كشكر نعمه سبحانه ولوازمها، أذكر ثلاث كلمات من آية تذكرك بهذا المعنى، تذكرك بهذا المعنى. إذن السؤال مرة أخرى: من الناس من يعرض عن دعوة التوحيد لأنه لا يريد أن يتقيد بلوازمها ومن لوازمها شكر نعم الله عز وجل، أذكر ثلاث كلمات تذكرك، من آية من جزئي اليوم، تذكرك بهذا المعنى، تذكرك بهذا المعنى. بهذا المعنى. كيف بدي اسكت عن اسمه؟ بهذا المعنى. في عندك حدا ابو نبيل؟ اظن الله اعلم بديني احيا. بديني احيا؟ احنا طلبنا ثلاث كلمات صح؟ طب كيف بدي اسكت حالي انا؟ خلص بنشيل الصوت. تمام. طيب. من الفيسبوك الأخت آية حجي. الأخت آية حجي. ومن اليوتيوب مين أبو نبيل؟ أكتب عندك إذا سمحت. من الفيسبوك آية حجي، من يوتيوب بديني أحيا. الجواب هو ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم. الآن يا إخواني دعونا نقرأ سياق هذه الآية، سياق الآية. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. لاحظوا إخواني، طبعا هناك آية أخرى أيضا في سورة الروم من جزء اليوم: إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. طيب لو وقفنا مع آية سورة العنكبوت: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. لاحظوا إخواني هنا اللام الظاهر أنها لام التعليل، إذن هم يشركون حتى يكفروا، كي يكفروا. طيب يعني هنا قد يستغرب المرء، كيف يشركون حتى يكفروا أو كي يكفروا؟ الكفر هنا والله أعلم هو كفران النعمة، لأن الله عز وجل يقول يكفروا بما آتيناهم، يعني من نعم ومنها نعمة التنجية، وليتمتعوا فسوف يعلمون. أنا الإخوة الذين فازوا في الموسم الماضي طلبت منهم أن يبحثوا عن هذا المعنى، وقع في نفسي أنه قد يكون هذا هو المعنى. فأحد الإخوة أكرمه الله، أخونا إسحاق صندوقة اللي كان متصدر في المسابقة الماضية في الموسم الماضي، طبعا هو مش مشارك معنا لأنه الآن في فريق إعداد الأسئلة، أتى بكلام قريب جدا لمحمد الوهبي في كتابه هميان الزاد إلى دار المعاد. قال: ليكفروا بما آتيناهم من النعم ومنها نعمة التنجية، واللام للتعليل. وكذا في قوله وليتمتعوا، أي باجتماعهم على عبادة الأصنام وتواددهم عليها. يبدو الله أعلم أن الشيخ يقصد أن الله عز وجل قال في الآية الأخرى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. فلاحظوا إخواني، إذن يقول أن ليتمتعوا، اللام للتعليل، أي باجتماعهم على عبادة الأصنام وتواددهم عليها، متعلقة بأن يكفروا. وإن قلت كيف يكون الكفر بالنعمة علة للإشراك، قلت وجهه أنهم أشركوا ليتوصلوا إلى الكفر بالنعمة، من حيث أنهم ما لم يكفروا بها لم يتوصلوا إلى التمتع المذكور. وإذن هم أشركوا حتى يكفروا بنعمة الله عز وجل، ما بدهم يؤدوا شكر نعمه سبحانه وتعالى، ومن شكر نعمه أداء حق المال، الامتناع عن المحرمات، أداء الطاعات، هم لا يريدون ذلك، ولذلك أشركوا، ولذلك أشركوا. والله تعالى أعلم وأحكم. طيب السؤال الثاني، اسم الفيسبوك، أيوة، آية حجي. آية حجي. آية حجي. طيب السؤال الثاني يقول: آية تتكلم عن القيومية المستمرة من الله على خلقه، آية تتكلم عن القيومية المستمرة من الله تعالى على خلقه، ما هي هذه الآية من جزئي اليوم؟ ايش فيه؟ الاجابات. سبحان الله. طيب هاي الاجابه هنا، هيا واضحه ابو النبي. في أخ يقول إنه البث مش على صفحة رسمية وإنما على صفحتي، يمكن قصده على حسابي، والله يبدو صحيح. وبالتالي إخواننا على الفيسبوك، يعني هناك من نبهني إنه البث مش شغال على الصفحة الرسمية وإنما على الحساب الشخصي، وهذا سيحرم الكثيرين من المشاركة، والله المستعان. الأخت آية حجي أيضا أجابت، لكن بدنا جماعة الفيسبوك نضطر نفصل شوي وندخل على الحساب، سامحونا بالله عليكم اليوم، تحملوني اليوم يعني أخطاء كثيرة، فمعلش. آية حجي من اليوتيوب، شفت حدا أبو نبيل؟ اليوتيوب شغالي ما في مشاكل. طب تعرف تدخل على الصفحة؟ نفس الباسورد. إخوانا على اليوتيوب تحملونا علشان ندخل على الصفحة على الفيسبوك. سبحان الله اليوم عبد الحميد عنده ظرف فانعجقنا شوية. عندنا من اليوتيوب حمزة الشيشاني ومن الفيسبوك آية حجي. دخلنا أبو نبيل. كمان مرة سامحونا يا جماعة. دخلنا. من اليوتيوب الأخ حمزة الشيشاني تسجل عندك أبو نبيل. Go live. طيب إذا من اليوتيوب حمزة الشيشاني. من اليوتيوب حمزة الشيشاني ومن الفيسبوك آية حجي. الأخت آية ما شاء الله عليها هي ثاني سؤال تجيبه اليوم. طيب طبعا إخواننا اللي على الصفحة حصل خلل فني كبير، وقع مني الموبايل وانكسر وتهشم فدبرنا موبايل آخر، وهذا أخذ وقتا طويلا، ثم فاجأنا بأننا قرأنا سؤالين على حسابي الشخصي وليس على الصفحة الرسمية. فأهلا وسهلا بإخواننا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. سامحونا اليوم خربطات شديدة شوي. نتابع الأسئلة. السؤال الثالث، الجواب أمامك يا أبو نبيل. آية أو اذكر آية فيها معنى صرف الإنسان عن حمل هم الرزق. اذكر آية فيها معنى صرف الإنسان عن حمل هم الرزق. الأخ محمد النبتيتي يقول أنه هو سبق آية حجي، فإذا بتضيف عندك الله يكرمك. محمد النبتيتي. نعم. الأسئلة لمن يسأل أي جزء؟ الأسئلة كلها من جزئي اليوم. من جزئي اليوم. يعني الكثيرون يجيبون بقول الله تعالى يبسط الرزق، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جميل، لكن هناك آية يعني لربما تحتاج تدبرا حتى تصل فيها إلى هذا المعنى. هي الآية التي تذكرونها حضراتكم، وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أيضا جميل، لكن دعونا نحدد السؤال بأن المعنى فيها قد يكون خفيا. يعني هذا المعنى الذي ذكرناه والآيات التي تتحدث عن كفالة الله بالرزق آيات كثيرة، لكن الآية التي نسأل عنها المعنى فيها قد يكون خفيا، قد يكون خفيا، غير آيات لا تحمل رزقها ويبسط الرزق لمن يشاء، غير هذه. من جزئي اليوم. الأخ حاتم، مش ورزقكم في السماء وفي السماء رزقكم، لكن مش هذه الآية لأنه أصلا مش من جزء اليوم. الآن إخواني تذكرون آيات كثيرة تتكلم عن كفالة الله بالرزق، جميل، لكن هناك آية الدلالة فيها خفية بعض الشيء، غير الآيات الصريحة في كفالة الله عز وجل بالرزق. هناك آية المعنى فيها خفي بعض الشيء، يعني لا يلوح لك في البداية، قد لا تعرف في البداية أن هذه الآية لها علاقة بالرزق. أنت شفت الجواب يا أبو نبيل صح؟ مين؟ إيمان الزعلي. الزعلي؟ نعم. طيب الأخت إيمان الزعلي من اليوتيوب ومن الفيسبوك. أول مقطع الآية. طيب جزئي اليوم 21-22. الإخوة اللي بيجيبوا بأرقام آيات، إحنا ما عدنا ناخذ أرقام، بس الآية أو مطلع الآية أو محل الشاهد، أو إذا طلبنا رقم فأرقام محددة، أو إذا طلبنا عدد كلمات فالكلمات المحددة. طيب، هناك من أجاب من اليوتيوب، من الفيسبوك ما أحد أجاب. لاحظوا إخواني، معلش خلينا إذا نجيب. الجواب هو قول الله عز وجل حكاية عن لقمان الحكيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لاحظوا، إحنا فعليا الآيات عن الرزق كثيرة، لكن يعني حددنا وقيدنا أنه المطلوب آية غير الآيات المعروفة في كفالة الله للرزق، المعنى قد يكون فيها خفيا. الآن ما علاقة هذه الآية يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ما علاقتها بالرزق؟ قال الإمام القرطبي المفسر المعروف: أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إليه. وكأن القرطبي رحمه الله أتى بهذا المعنى انسجاما مع السياق: واتبع سبيل من أناب إليه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهو ذهب إلى هذا المعنى فيما يبدو أن الله عز وجل يعني يبين على لسان لقمان أن الرزق سيأتيك حتى لو كان في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فلا تنشغل عن اتبع واتبع سبيل من أناب إليه، لا تنشغل عن أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فهذا هو الجواب الذي طلبناه، وبارك الله فيكم. الأخت إيمان، الأخت دعابة صححتنا وقالت أن الأخت إيمان أخطأت في كلمة فعلا، هي بني إنها إن تكن مثقال ذرة، حكت إيمان مثقال ذرة. طيب، يعني إحنا لأن هي الوحيدة الأخت إيمان اللي أجابت بمطلع الآية اللي وراها مباشرة، وراها مباشرة، بس قالت أخت أسماء ذكرت إن تكن مثقال وسكتت، ما بعرف شو رأيك. مباشرة بعديها مباشرة؟ بعديها مباشرة، خلص لهما. طيب، السؤال التالي، السؤال التالي، احنا على فكرة طلعوا 13 سؤال مش 12. السؤال التالي هو السؤال الخامس، يقول السؤال الخامس يقول: عندما ينظر الإنسان إلى الأمراض الوراثية أو العيوب الخلقية الموجودة في بعض المخلوقات، فقد يتطرق إلى ذهنه أن كثرة الخلائق مدعاة لأن يقع الخطأ في بعضها دون قصد والعياذ بالله. أذكر آية تنفي هذا الظن. شفت الجواب أبو نبيل؟ الأخت آية حجي ما أزلنا اسمك، لأننا بصراحة أخذنا بشهادة الأخ محمد يعني ثقة، فما أزلنا اسمك. الآن السؤال تمام، ما شاء الله، عندك حد أجاب؟ في أطار آخر آخر المشهد إلا كنفسه. مين؟ اسم راح، حمزة الشيشاني، ما شاء الله. وعندي من الفيسبوك لمياء طه، الأخت لمياء كأنها كانت معنا في الموسم السابق، وهذه أول إجابة تتصدر فيها لمياء طه وحمزة الشيشاني. الأخ حمزة يبدو منضم جديد أو متصدر جديد، أو يعني من الذين يجيبون إجابات صحيحة. حمزة الشيشاني ولمياء طه، تكتب عندك. الجواب يا إخواني هو قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نعود للسؤال، ماذا كان السؤال؟ عندما ينظر الإنسان إلى الأمراض الوراثية أو العيوب الخلقية الموجودة في بعض المخلوقات، فقد يتطرق إلى ذهني أن كثرة الخلائق مدعاة لأن يقع الخطأ في بعضها دون قصد. أذكر آية تنفي هذا الظن. لا تظن أبدا أنه لكثرة الخلائق جدا جدا، فإن الله عز وجل قد يعني لا تحيط قدرته بهذه الخلائق فيقع الخطأ في بعضها، حاشا لله. قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. طيب، إذن كيف نفسر وجود الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية والتصاق الجنينين والأمراض الكثيرة المعروفة والداون سيندروم وما إلى ذلك؟ كيف نفسر هذا كله؟ هذا بإذن الله تعالى سيكون موضوع حلقة من حلقات رحلة اليقين. كما تلاحظون، إحنا في رمضان متوقفين بعض الشيء عن رحلة اليقين، لكن بإذن الله تعالى مباشرة بعد العيد سنستأنف وفي حلقات مهمة جدا ومميزة بإذن الله تعالى. الحلقة مش القادمة، اللي بعدها بإذن الله ستكون عن هذا الموضوع، إنه طيب إذا نحن ننفي وجود أخطاء غير مقصودة في الخلق، فما تفسير هذه الظواهر؟ يعني قد نتسامح في تسميتها أخطاء أو عيوب خلقية، لكن هل هي غير مقصودة؟ لا طبعا مقصودة. هل تصلح دليلا على نفي الخلق عن قصد أو على العشوائية والصدفية وعماية الانتخاب الطبيعي وهذا الهذيان؟ طبعا لا. كيف نثبت ذلك؟ سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في تلك الحلقة. السؤال السادس يقول: يتم الترويج في زماننا لفكرة نسبية الحق، وأن على المسلم ألا يظن نفسه احتكر الحقيقة في دينه، بل قد يكون لدى أصحاب الأديان الأخرى حق في أديانهم. أذكر آية تدل على بطلان هذا الكلام. طبعا هذه من أكبر الدعاوى التي تنشر الآن لتمييع هويتنا الإسلامية تماما. كل الشغل على الأمة الإسلامية في هذا المجال، أما الأمم الأخرى تعتز بدينها الباطل وتكرس فيها مفاهيم الاعتزاز بهويتها، أما نحن كمسلمين فطبعا يكرس لدينا هذا الفكر أنه لا، ما تقول أن الذي لديك هو الحق المطلق. بعض الإخوة يذكرون ذلك بأن الله هو الحق، ليست في دلالة الآية التي نسأل عنها: وكذلك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ليست في دلالة الآية التي نسأل عنها. هذه الآيات قريبة من المعنى، لكن التي نسأل عنها واضحة في المعنى، واضحة في المعنى مباشرة. الأخ إسلام ماهر، الأسئلة من جزء اليوم كمان، الآية التي أنت كتبها مش وماذا فماذا. طيب أنا في عندي من أجاب يا أبو نبيل، في حد عندك أجاب؟ طيب نعطيهم مهلة لجماعة اليوتيوب. أعتقد وإنه إياكم. في حد أجاب؟ إنه إياكم لا علاء ولا سكت. مش مشكلة. إسام الشمالي. أكتب اسمه إذا سمحت. وعندها من الفيسبوك حبيبة محمود. حبيبة محمود ومين الأخ الآخر؟ إسام الشمالي. وسام الشمالي. طيب. الإجابة. حبيبة محمود. الإجابة قول الله عز وجل. فيما لقن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لاحظ الله عز وجل يأمر نبيه أن يخاطب الكفار قائلا: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طبعا كل الآيات الأخرى تدل على أن الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقة لأن يقول نبينا: أنتم يا كفار قريش على ضلال مبين. إذن يا جماعة، من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه فهو الذي على الهدى، هو فقط الذي على الهدى. ومن عدا هؤلاء، من تبع غير محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في ضلال مبين. ما في شيء اسمه نسبية الحق، وانتم على حق واحنا على حق، والبوذي على حق، والهندوسي على حق وتبنى له معابد، والنصراني على حق واليهودي على حق. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ليس بعد هداية الإسلام إلا الضلال المبين. طيب، السؤال السادس يقول: رحمة الله موجودة حتى في حصول المصائب للكافر. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. إحنا إنه في رحمة في المصائب الحاصلة للمؤمن، هذا معنى نعرفه، لكن هناك معنى لطيف بدا لي والله تعالى أعلم، أن رحمة الله موجودة حتى في حصول المصائب للكافر. أذكر آية تذكرك بهذا المعنى. عندي من أجاب؟ أنا عندي هنا في فيسبوك من أجاب. نشوف جماعتك يا أبو نبيل. مصير دعاء بدر عندك وأنا عندي محمد عبد الله. طيب، قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى في الدنيا، العذاب الأكبر يدخل فيه دخولا أوليا والله تعالى أعلم عذاب الآخرة. محمد عبد الله. إذن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. رحمة من الله عز وجل أن يذكر الكفار بهذه المصائب لعلهم يرجعون. الآن إذا الكافر لم يتذكر هو رفض هذه الرحمة، هو ما انتفع بهذه الرحمة، لكن هذا التعذيب في الدنيا، هذه المصائب في الدنيا فيها معنى رحمة، فيها رحمة لأنها تذكير. طيب السؤال التالي، شايف جواب أبو نبيل ثلاث كلمات، السؤال التالي الجواب في ثلاث كلمات، اللي بجيبنا كلمتين بيروح عليه سؤال. يقول السؤال: من علامات المنافق اللين مع المشركين والحدة مع المؤمنين، أسد علي وفي الحروب نعامة. من علامة المنافق اللين مع المشركين والحدة مع المؤمنين، فقد قال الله فيهم أنهم يقولون للمشركين: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقولون ذلك لليهود: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. السؤال: أذكر ثلاث كلمات من آية تبين سوءهم في المقابل مع المؤمنين. شوف كيف هم مؤدبين مع الـ مع الـ مع المشركين، أما مع المؤمنين عندهم سوء، عندهم سوء. ثلاث كلمات، الجواب من ثلاث كلمات، اللي بجيب كلمتين بتروح عليه. في حد جابك ثلاث كلمات؟ أنا عندي الأخ محمد نبتيتي. أنا عندي إجابة في نفس الوقت تقريبا. إجابتين؟ في نفس الوقت. حمزة الشيشاني سبقوكم بأسماء الفيديوهات، وعز عروبة في نفس الوقت تقريبا. متتابعان ولا في بنات مفاصل؟ في نفس الدقيقة في نفس الوقت. لأن في بنات مفاصل. لابدين فاصل. مش فاصل؟ طيب اكتبهم اثنين، وأنا عندي محمد نبتيتي. الأخت آية حجي كادت إنه كنت نعطيك العلامة، ولكن حضرتك كتبتي كلمة واحدة بألسنة، كان المطلوب الكلمات الثلاث. بالنسبة للأخت بديني أحيا تقول أنها أجابت على السؤال السابق قبل دعاء بدر، فعم براجع مش عم بلاهي، فإذا ثبت إن شاء الله. طيب الأخت بديني أحيا إذن تراجع إجابتك إن شاء الله. الجواب هو طبعا نذكر السؤال مرة أخرى، أن المنافق لين مع المشركين حاد مع المؤمنين، فأذكر ثلاث كلمات من آية طبعا من جزئي اليوم تبين سوءهم مع المؤمنين. قال الله عز وجل في وصف المنافقين: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. طبعا يا أخواني أنا عندما أقول أن هذا معنى فهو معنى سائغ، معنى مقبول قال به بعض الأئمة، وإلا فهذه هذا الجزء من الآية سلقوكم بألسنة حداد يعني له أكثر من وجه تفسيري، لكن هذا الوجه الذي ذكرناه معتبر والله تعالى أعلم. وأصل السؤال من عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه عن إخواننا ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا أجمعين. محمد نبتيتي، الأخ محمد ما شاء الله عليه متصدر جدا. قبل ما ننتقل في السؤال السابق أنا بستشيرك فيه عشان نعرف، اللي هو الأخت بديني أحيا تقول أنها أجابت على السؤال قبل دعاء بدر، الأخت دعاء بدر جابت بنص وبديني أحيا بديني أحيا قالت لعلهم يرجعون. جواب جواب خلاص للثنتين. الأخت دعاء بدر جابت بالآية كاملة خلاص للثنتين. طيب الآن السؤال التاسع، جابت بالعذاب الأدنى ما جابت بالآية كاملة دعاء بدر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. قالت والعذاب الأدنى فقط. والعذاب الأدنى؟ العذاب الأدنى. العذاب الأدنى. يعتمد خلاص إن شاء الله. طيب السؤال التاسع، سؤال سهل جدا، ولذلك ريت أبو نبيل أن نشوف، لأنه في ناس بيشكوا من صعوبة الأسئلة، خلينا ندخل بعض الأسئلة السهلة. طيب. شايف الجواب؟ السؤال التاسع سهل سريع، آية فيها ترغيب في حفظ القرآن، أحبك الذي أحببتني فيه. أخ أيمن غربي، الأخت أي حاجة تقول دكتور راجع من فضلك، وراجع ماذا؟ إحنا يعني حضرتك كان كاتب كلمة واحدة وعلى هذا الأساس أعطينا العلامة للأخ محمد النبتيتي. الأخ جاء عندي إجابة، وعندي إجابة. طيب عندنا محمد عبد الله، مين عندك؟ عندي محمد بطينة. طيب اكتبهم معي لو سمحت، محمد عبد الله ومحمد بطينة. نعم، قول الله عز وجل بل هو، يعني هذا القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا في سياق الثناء بلا شك، فالله عز وجل يمتدح من في صدورهم آيات الله البينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهذا مديح لمن يحفظ القرآن. طبعا إخواني، نحن نؤكد دائما على أن فهم القرآن وتدبره والعمل به أهم من حفظه، هذا أكيد. ونعلم أيضا أن هناك أناس يحفظونه لكن لا يجاوز تراقيهم ولا يعملون به، هذا أكيد. لكن هذا كله لا يعني أبدا التزهيد في حفظ القرآن، عدم الاهتمام في حفظ القرآن، لا يا إخواني، نفصل بين المسألتين. مطلوب أن تعمل به وهذا أهم بلا شك، وننفر من الذين يحفظونه ثم يتكسبون به ولا يعملون بما فيه بلا شك، لكن هذا لا يعني أن نرغب عن حفظ القرآن ولا نعطيه أهمية كبيرة. طيب، السؤال العاشر، هذا الجواب هو التاسع بس فين العاشر. طيب، السؤال العاشر أيضا سهل. قال تعالى في سورة النحل: ويجعلون لله ما يكرهون. أذكر آية يقرع الله بها المشركين على جعلهم لله ما يكرهونه لأنفسهم من جزئي اليوم. يعني آية الله سبحانه وتعالى يبين فيها أن المشركين يجعلون له ما يكرهون لأنفسهم، يرتضون لله ما لا يرتضون لأنفسهم. الأخ اللي بيقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هذا ليس من جزئي اليوم. عندي إجابة، في حد أجاب عندك؟ حتى لو زي هيك أبو نبيل، حتى لو أنا عندي كلمة ثانية، الإجابة. إيش كاتب؟ كخليفتكم. تمام. طيب. طيب. محمد النبتيتي ومحمد بطاينة. ما شاء الله النبتيتي. طيب. الجواب يا إخواني قول الله عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قال ابن كثير: أي لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده المملوك له شريكا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء، أن يكون اثنين زي بعض. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز، والكلام لا زال لابن كثير ينقل عن أبي مجلز: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذاك، كذلك الله لا شريك له. والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ هم كانوا مقرين بأن هذه الأصنام التي يعبدونها أنها ملك لله، ولذلك كانوا يقولون في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. طيب يعني ما هذا الغباء؟ طيب ما دام أنتم مقرين بأنه هؤلاء ملك لله عز وجل، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ طبعا من دون الله هنا يعني مع الله عز وجل. لو باتري أبو نبيل، فالحق قبل ما الإخوة يصفطوا علينا. السؤال الحادي عشر أيضا سؤال سهل نسبيا، عشان هيك خلينا نلحق على إجابات أبو نبي. شفت الجواب؟ السؤال الحادي عشر سؤال سهل. آية كريمة اشتملت على مراتب العلم الثلاثة، ما هي؟ آية كريمة اشتملت على مراتب العلم الثلاثة، بدك تشوفها؟ بس هذه فقط هي اللي فيها الجواب. الناس بتذكر الآية كاملة؟ والله أظني راح نمشيها للأخ اللي عندي. يعني في أخ أجاب بجزء محدود. أخبرني ناحية تقنية مطلع الآية أول كلمة. ماشي. لا في لحظة شوي دعاء بدل ما شاء الله يعني. مين أجاب إشي؟ جابت أطول: من يجادل في الله بغير علم. دعاء بدر قبل. قبل؟ خلص دعاء بدر و رأفت سويد. ورأفت سويد. قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال ابن عاشور رحمه الله: وشمل قوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مراتب اكتساب العلم، وهي إما الاجتهاد والاكتساب يعني العلم، أو التلقي من العالم الهدى أن يهديك هاد، أو مطالعة الكتب الصائبة يعني اشتقها من ولا كتاب منير. فهذه مراتب العلم الثلاثة: العلم التعلم نفسه، أو الهدى من شخص آخر، أو الاطلاع على الكتب الصائبة. السؤال الثاني عشر وقبل الأخير، يقول السؤال: لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يمنعك من اتباع الحق ولو بقلبك، فلا تبحث عمن تتعذر بأنه منعك منه. الجواب أبو نبيل هو هذه الكلمة تحديدا فقط، شفت الكلمة؟ بس كلمة واحدة: لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يمنعك من اتباع الحق ولو بقلبك، فلا تبحث عمن تتعذر بأنه منعك منه. فقصارى ما يمكنه محاولة صرفك عن الحق، لكنه لا يملك إضلالك. أذكر كلمة كان استخدامها بدلا من كلمة أخرى مشيرا إلى هذا المعنى، والله أعلم. والله أعلم. في حد جاوب؟ لا، كلمة واحدة فقط. أنت متأكد أنك عارف الكلمة أبو نبيل؟ آه. كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة فقط. السؤال ببساطة أنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يمنعك من اتباع الحق ولو بقلبك، فلا تبحث عن من تتعذر به أنه منعك. فقصارى ما يمكنه، قصارى ما يمكنه محاولة صرفك عن الحق، لكنه لا يمكنه إضلالك، لا يمكنه إضلالك. أذكر كلمة واحدة كان ذكرها في هذه الآية مفيدا لهذا المعنى، والله أعلم. عندي إجابة بس كلمتين قبل. كلمة واحدة فقط، الكلمة المطلوبة فقط. إجابة كلمة واحدة قبل. لا، ما استفدناش. قريبين جدا. ما استفدناش. نعم، إجتني إجابة. إجتك إجابة؟ طيب ممتاز. من الفيسبوك نعطيهم كمان 5 ثواني أبو نبيل، أو 10 ثواني للفيسبوك. نعطيهم 10 ثواني. وعندي إجت إجابة. مين عندك أبو نبيل؟ صفاء غريب. وعندي رأفت سويد. لا، هناك من أجاب لكن مع جملة يعني. لا. 4 كلمات. لا. عشان توضيح. هي أتت بالكلمة ذاتها. نعم. صفاء غريب. صفاء غريب ورأفت سويد. الأخ رأفت اليوم ممتاز ما شاء الله. طيب يا جماعة، عشان نوضح مرة أخرى إيش كان السؤال؟ لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يمنعك من اتباع الحق ولو بقلبك، فلا تبحث عمن تتعذر بأنه منعك منه. لا، أنت ممكن أن تكون في ظروف بالفعل قاهرة جدا بحيث لا تستطيع حتى أن تعبر بلسانك عن قناعتك بالإيمان، قناعتك بدين الله عز وجل. لكن لا يملك أحد أن يضلك قلبيا، يرحمك الله. لا يملك أحد أن يغير عقيدتك أبدا، لا يملك أحد أن يغير عقيدتك أبدا. قصارى ما يمكنه محاولة صرفك عن الحق بالترغيب والترهيب والتعذيب والإعطاء والعطاء بأشكال كثيرة، لكنه لا يملك إضلالك. فلا تحاول أنك تتعذر لنفسك بأن هؤلاء أضلوني. ما حدا بيستطيع أن يضل قلبك وأن يصرفك عن الهدى. ما الكلمة التي كان استخدامها بدلا من كلمة أو كلمات أخرى مشيرا إلى هذا المعنى، والله أعلم؟ لاحظوا يا جماعة، الآن في سورة سبأ قال الله تعالى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. تذكروا في سورة سبأ، في سورة سبأ كان هناك نقاش بين المستكبرين والمستضعفين في جهنم. الآن في أناس مستضعفون، نعم، لكن مع ذلك آمنوا في قلوبهم. هناك مستضعفون سلموا للمستكبرين قلبا وقالبا وتعذروا بأن هؤلاء أسيادنا. فالمستضعفون يعني يتبرؤون ويتهجمون على المستكبرين يوم القيامة، يرد عليهم المستكبرون، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم مجرمون، أنتم بحثتم عن عذر تعذرتم به، وإلا أنتم في قرارة أنفسكم مجرمون تبحثون عن عذر. أنحن صددناكم عن الهدى، أظن كثير إخوة جاوبوا بصددناكم صح؟ صددناكم. لحظة، هم صدوا، هم صدوا، صدوا عن السبيل لكن لم يصدوا عن الهدى. الآن يا جماعة، عن الهدى هنا والله أعلم بمعنى الاهتداء، ولذلك هم استنكروا، هم أنكروا هذا الكلام. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. نحن لم نصدكم عن الاهتداء بهذا الدين، وإنما نحن صددناكم عن سبيله، حاولنا منعكم، رغبناكم، رهبناكم، لكن لم نكن لنملك قلوبكم فنمنعها من الاهتداء بنور الوحي. لم نكن لنملك قلوبكم فنمنعها من الاهتداء بنور الوحي، والله تعالى أعلم. طبعا هذا المعنى لماذا أؤكد وأقول والله أعلم، والله أعلم بكل شيء، لأنه هذا المعنى لم أجده فيه تفسير، لكن إحدى الأخوات المشاركات في الموسم الماضي جاءت به، قالت أنها طلعت عليه ونسيت مصدره، تأملت في هذا المعنى وجدته سائغا والله تعالى أعلم، معنى سائغ والله تعالى أعلم، أنهم لم يقولوا نحن صددناكم عن الحق، هم صدوا عن الحق، هم صدوا عن الحق وصدوا عن سبيل الحق، لكن لم يصدوا عن الاهتداء، صدوا عن اتباع أو عن السبيل الموصل إلى هذه الهداية، لكن لم يصدوا عنها ذاتها والله تعالى أعلم. السؤال 13 والأخير يقول: كما أن استجابة الدعاء لها صور متنوعة فكذلك أفعال الخير يثيب الله عليها بصور متنوعة، أذكر كلمة من آية تذكرك بهذا المعنى. معلش نعمل هون برضو صار الشحن قليل، بس خلص احنا في النهايات. أخي عبد الفتاح، حبك الذي أحببتني فيه. شفت الجواب أبو نبيل؟ كلمة واحدة، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء بصور متنوعة، قد يعطيك ما تمنيت ما رجوت، وقد يعطيك حسنات، يصرف عنك سوءا بقدره، يحط عنك من السيئات، يعطيك أعمال قلوب، هناك أشكال متنوعة لإجابة الدعاء. فكذلك أعمال الخير، الله عز وجل قد يثيب عليها في الدنيا والآخرة بصور متنوعة. بدنا كلمة واحدة تشير لهذا المعنى والله أعلم. أبو نبيل جاكسو أو جواب؟ أنا ما أجاني جواب، بس هاي في اليوتيوب يا جماعة الفيسبوك هناك من أتى بجواب. معاكم كمان 5 ثواني. أخيرا إجا الإجابة. عندي أم محمود مجاهد، ما شاء الله عليك أم محمود، وعندك؟ آية حجي. آية حجي ما شاء الله عليك أخت آية. طيب الأخت آية حجي وأم محمود مجاهد. الجواب إخواني كلمة يخلفه، يخلفه. طيب قال الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لاحظوا ما قال فهو يعوضه، ما قال يعطي مالا مثله، ما قال يثيب عليه أجرا في الآخرة، فهو يخلفه. يخلفه كلمة عامة، لذلك قال ابن العربي، طبعا ابن العربي مش الصوفي وإنما صاحب التفسير أحكام القرآن، قال: قد يعوض مثله أو أزيد، وقد يعوض ثوابا، وقد يدخر له، وهو كالدعاء في وعد الإجابة، وهو كالدعاء في وعد الإجابة. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أشكال مختلفة للإجابة. نحن نعلم أنه قد يعطيك ما تمنيت ما رجوت، ممكن الله سبحانه وتعالى يدخر لك حسنات، بحيث يوم القيامة لما تطلع على هذه الحسنات تحمد الله أن لم يعطك ما رجوتها في الدنيا، قد يصرف عنك سوءا، قد وقد. وكذلك يقول ابن العربي: وكذلك قد يعوض الله هذه النفقة مثلها أو أزيد، وقد يعوضها ثوابا، وقد يدخر له. وقال ابن عاشور: وقد يعوض صحة، وقد يعوض تعميرا، يعني عمرا طويلا، ولله في خلقه أسرار، ولله في خلقه أسرار. فأنت تنفق في سبيل الله، ممكن يجيك بدالها فلوس، نعم ممكن، صحة ممكن، بركة في المال.